بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ونستهدي ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب الجنب يتيمم. وذكر هذه الروايات المروية عن أبي ذر رضي الله عنه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نعت له الصعيد الطيب، الصعيد الطيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفاقد الماء أن هناك بدل ليقوم مقام الماء في مسألة الطهارة، سواء كان من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. ولذلك بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: الجنب يتيمم، قلنا حتى يقطع أي نزاع في تلك المسألة، حتى يقطع أي نزاع في هذه المسألة. وذكرنا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يرى أن الجنب يتيمم، كان يرى أن الجنب يتيمم، وأن مسألة التيمم يقتصر على الحدث الأصغر دون الأكبر. ولكن بينا بهذه الروايات المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنب يتيمم، وأن التيمم حيرفع به أيضا الحدث الأكبر، حيرفع به الحدث الأكبر، سواء كان جنابة أو كانت المرأة عدمت الماء أو تعذر على المرأة استعمال الماء للغسل من الحيض أو النفاس. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه ذلك أنه أجنب ولم يجد الماء، لم يجد الماء فظل على ذلك الحال، وكان يصلي على غير طهارة، كان يصلي وكأنه عادم للطهورين، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عليك بالصعيد الطيب. وقال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، إذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. وبينا أن لو تيمم الإنسان للحدث الأصغر أو تيمم الإنسان للحدث الأكبر ثم وجد الماء أو رفع ذلك المانع الذي تعذر معه استعمال الماء، فعند ذلك حينتقد هذا الوضوء أو أنه يؤمر بالاغتسال بالماء. يبقى كأن التيمم يبقى طهارة مشروعة، ولكن حتى يرفع العذر الذي من خلاله تيمم سواء للحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. وذكرنا أن التيمم صفة التيمم لا تختلف في طهارة الإنسان من الحدثين، يبقى الطهارة من الحدث الأصغر، صورة التيمم هو أن يضرب الأرض ضربة واحدة ويمسح بها الوجه والكفين، وأيضا صفة التيمم وصورة التيمم للحدث الأكبر هو أن يضرب الأرض ضربة واحدة ويمسح الوجه واليدين. يبقى صورة التيمم في كلا الأمرين واحدة لم تختلف، على الرغم أن التيمم كما قلنا حيقوم مقام الماء وفي التطهر بالماء، يبقى صفة الوضوء غير الصفة التي نغتسل بها. في الوضوء بنقتصر على أعضاء مخصوصة، أما بالنسبة للغسل فإنه لا بد من تعميم الجسد بالماء، يبقى المادة واحدة، ومع ذلك هنجد أنه حيختلف صورة رفع الحدث الأصغر عن صورة رفع الحدث الأكبر، الصورة مختلفة. يبقى هنا حنعمم الجسد بالماء بأكمله في الغسل، أما بالنسبة للوضوء فحنجري الماء على أعضاء مخصوصة كما هو ذكر في كتاب الله تعالى وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن التراب حيقوم مقام الماء، وبالتالي نجد أنه لو قام مقام الماء لكن تختلف صورة التطهر. يبقى دي مسائل تعبدية، هذه مسائل تعبدية. قلنا الراجح من كلام أهل العلم وأكثر أهل العلم على أن التيمم بيرفع الحدث، على أن التيمم يرفع الحدث. قلنا معناها جواز أن نصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد طالما أننا لم نأتي بناقد من نواقض الوضوء، وأن الوقت يبقى مجاوزة الوقت ودخول الوقت الثاني ليس بناقض للتيمم. أن البعض قال أن التيمم يبقى يطهر الضرورة وبالتالي بينتقد بدخول الوقت الثاني، يبقى إنفاذ ذلك الوقت ودخل الوقت الثاني يبقى حينتقد. قلنا على أساس أنه هو طهارة الضرورة أي أنه يتيمم بعد دخول الوقت، وحيقطع هذا التيمم بدخول الوقت الثاني، وبالتالي لا يجزي أن يصلي بالتيمم إلا فريضة واحدة. قلنا على أساس أن التيمم في هذه الصورة بيكون بنية استباحة الصلاة. أيضا ذكرنا هذه الرواية التي رواها أبو قلابة رحمه الله عن رجل من بني عامر لما قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني، قال فأتيت أبا ذر، قلنا أتى إلى أبي ذر رضي الله عنه لكي يسأله عن المسائل التي يحتاج إليها والأحكام التي يحتاج إليها من مسائل هذا الإسلام. قلنا الإنسان لابد أن يكون عنده هم، يعني عنده هم وعنده شاغل، أنه ينبغي أن يسعى لكي يتعلم مسائل الدين. قلنا هذا قدر لا يسع المسلم جهله، خاصة في مسائل التوحيد، خاصة في مسائل التوحيد. قلنا الاهتمام البالغ دوما بفقه الأحكام، يعني نجد أن أغلب اهتمام الناس بفقه الأحكام. قلنا على الرغم أن كل الأعمال موقوفة قبول هذه الأعمال على صحة الإيمان، يبقى كل أعمال الإنسان نقول موقوفة على صحة الإيمان، لذلك أول مسألة ينبغي للعبد أن يقوم وأن يتعلمها هو مسألة الإيمان التوحيد، ونقول هذا الإيمان على أساس كل الأعمال موقوفة في القبول على صحة الإيمان، وذا كان حال الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي الإنسان يكون عنده انشغالة بأمر الدين، عنده انشغالة بأمر الدين، عنده هم. قلنا نحن نجيد التعامل مع الدنيا أكثر من التعامل مع الدين. قلنا ممكن الإنسان كده بيسعى يتحصل على دراسات، قلنا دراسات دنيوية تنقطع بموته، تنقطع هذا الكلام بموته، ولكن نقول ما يفد عليه الإنسان يوم القيامة أين علم هذا الإنسان بالآخرة، أين علم هذا الإنسان بربه سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال العلماء أنه لا يستطيع الإنسان أن يدعو ربه سبحانه وتعالى بأسمائه إلا أن وقف على مدلول الأسماء، وكذلك أيضا كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه. لما يجي كده نصرد هذه الأسماء يا ترى كده حقق الإنسان العبودية لله عز وجل بصرد الأسماء لله عز وجل، يبقى ممكن الإنسان كده بيحفظ أسماء كثيرة من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن أين هذه الأسماء في واقع حياته؟ فين هذه الأسماء في واقع حياته؟ يبقى كيف الطريق لكي نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأسماء؟ ولما نيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى بنقف كده على كيف أن الأنبياء كانوا يتخيرون من أسماء الله سبحانه وتعالى ما يتناسب مع ما يقولون، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام وأن إسماعيل عليه السلام لما قام بتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى رفع القواعد، وأن بعدما أتموا العمل قالوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يبقى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا ترى ليه ختم الدعاء بهذه الصورة؟ ليه ختم الدعاء باختيار هذين الاسمين؟ طبعا لما نمعن النظر كده حنجد أن هذا يتناسب مع ما قال إبراهيم عليه السلام، الله عز وجل يسمع الدعاء، يسمع الدعاء، يبقى الله سبحانه وتعالى يسمع السر وأخفى كما هو معلوم، ويعلم سبحانه وتعالى خواطر القلوب. قلنا وبالتالي هذا عمل أخلص فيه الإنسان لربه سبحانه وتعالى، الله تعالى مطلع على قلب الإنسان ويعلم هذه الواردات والخواطر التي ترد على قلب الإنسان، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يبقى الإنسان كده بيؤكد على ذلك المعنى في نفسه، أن الله تبارك وتعالى بينظر إلى قلبي، أن الله تعالى يعلم ما يرد على قلبي وما يجل بخاطري، يبقى على ذلك الإنسان ينتبه، إنه عليم بذات الصدور، الله عز وجل عليم بذات الصدور. يا ترى العمل ده إحنا أخلصنا فيه لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ يبقى نقول إن الدعاء الله عز وجل يسمع دعاء الإنسان، وبالتالي الله عز وجل يسمع، مقابل كده إنك أنت لا تفطر عن دعاء الرب سبحانه وتعالى، لا تفطر، الله عز وجل يسمع دعاء العبد. قلنا سواء كان في ظلمة الليل أو كان في وضح النهار، سواء كان منفردا أو في رهط أو غير ذلك. قلنا بالإضافة أيضا إن كل عمل لابد أن نخلص فيه لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل كما قال إنه عليم بذات الصدور، إذا يعلم إن كان ذلك العمل فعلا إحنا فعلناه وكان عبد مقبلا على رب سبحانه وتعالى أم رياء أو سمعة، كل ذلك الله عز وجل يطلع عليه. لذلك هذا إبراهيم عليه السلام، ربنا تقبل منا إنك أنت العزيز، إنك أنت السميع العليم. ننظر إلى عيسى عليه السلام، إن تعذبه فإنه عبادك، إن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم، ولما قالش الغفور الرحيم، ولما عين طبعا هنا كأن المقام يتناسب أن يقول الغفور الرحيم، ولكن هذا ليس بمقام شفاعة للكافرين، يعني ده مقام ليس فيه شفاعة للكافرين، وبالتالي قال إنك أنت العزيز الحكيم، مرد الأمر مفاده إلى الله عز وجل، له الحكمة سبحانه وتعالى البالغة، وله العزة سبحانه وتعالى الكاملة، لا يمانع ولا يغالب ولا يغالب سبحانه وتعالى. فنجد أن الأنبياء يتخيرون أسماء الله عز وجل ما يتناسب مع الدعاء، ما يتناسب مع الدعاء، ولله أسماء الحسنى فادعوه بها. إزاي نتعبد بها؟ مش معنى الدعاء كده أن نمكث كده وندعو رب سبحانه وتعالى نتخير كل مرة اسم الأسماء، لا، ده تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى من خلال قيام هذا الاسم في حياتنا. يبقى مشهد هذه الصفة أو ذلك الاسم كيف يقام في القلب وكيف نتعبد لله سبحانه وتعالى من خلاله، يبقى ده صورة من الصور. ولذلك هذا قد أهم أمر الدين. يبقى نجد أن الإنسان طالما أنه هو قال لا إله إلا الله، قلنا أنه هو مكث على هذه الكلمة، وكذلك أيضا يظن في نفسه يؤدي العبادات في أوقاتها ويؤدي العبادات في جماعة، فنظن أنه هو يعني تم له جماعة الدين، تم له جماعة الدين بمجرد أنه هو حافظ على الصلاة الخمس في جماعة، وكذلك أيضا يقول أذكار الصباح والمساء، وكذلك الأذكار موظفة ويتعامل معها، وبالتالي يقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى، هو ظن كده أنه حقق جماعة الدين. يقول لا، ابتداء كده لابد أن احنا نتعرف على الله عز وجل، ولابد أن احنا نقوم بتصحيح أمر الاعتقاد، يعني هذه مهمة، يعني لابد أن احنا نصحح أمر الاعتقاد، أمر اعتقاد الجنة والنار يعني موقوفة على مسألة الاعتقاد. أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى مدار الأمر على الإيمان المستقر في قلب ذلك الإنسان. فلذلك قال دخلت الإسلام فأمني ديني، قال فأتيت أبا ذر، قلنا عشان يسأله عن هذه المسألة، فذكر له أبو ذر رضي الله عنه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين. قال أبو ذر رضي الله عنه وارضاه إني اكتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم، فقال لي اشرب من ألبانية، قال حماد وأشك في أبواليها، قال اشرب من ألبانية وأبواليها. فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وفرات من أصحابه وفي ظل المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم أبو ذر، فقلت نعم، فقلت نعم هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكت، قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فجاءت بي جارية سوداء بعص يتخضخض ما هو بملآن، فتسترت إلى بعير فاغتسلت ثم جئت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. يبقى هذه مسألة كان أبو ذر رضي الله عنه يجهل هذه المسألة، يجهل هذه المسألة، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر رضي الله عنه أن يخرج حتى يشرب من أبوال وألبان الإبل. طبعا أبوال الإبل يعني طاهرة، كما في قصة العرنيين لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا حيث إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها. فعلى ذلك قال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء، كان بعيد عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة، يبقى هنا أساسا بالجنابة سواء كان نتيجة مجامعة الزوجة أو كانت الجنابة كأنه فض ذلك الماء في نوم، فأصلي بغير طهور، كان فاقد الماء أو كان بعيد عن الماء. قلنا مش كل بعد عن الماء يبقى عند ذلك نقول الله أنا بعيد عن الماء، يعني بننتبه، يعني البعض كده تيمم هو في مسجد كنتيجة لعدم وجود الماء في المسجد، قلنا قيد التفكير بتاعه، ظن كده أنه فاقد دلوقتي الماء، ماذا يفعل؟ يتيمم، قلنا الله المساجد المجاورة فيها ماء، يعني كيف تيمم؟ فساعات الإنسان كده تفكيره بيبقى محدود، تفكيره محدود. دخل المسجد قلنا اعتاد أن يصلي في مسجد ما، فدخل المسجد ما وجدش ماء، يبقى ماذا يفعل؟ قلنا يبقى الناس بينقسم وكده، وبعد يقول لك والله يعني مش عارف هنعمله ايه، يقول لك والله نتيمم لا احنا مش واخدين الماء. قلت المساجد المجاوره فيها ماء، قلنا ممكن الانسان في بيتي لا يجد الماء عند ذلك يتيمم؟ نقول مساجد مجاوره فيها ماء، ما شاء الله الماء بعيد عنا، لكن ده قلنا في صحراء، وبالتالي الماء بعيد لا يصل الى الماء الا بعدما يخرج الوقت. فعلى ذلك يبقى دي صوره اخرى، يبقى نقول دايما كده ما يكونش الانسان محدود التفكير، يعني يفكر في حدود او في نطاق ضيق، يعني نجد ان الماء موجود، ان لم نجد الماء في هذا المكان نجده في مكان مجاور. لكن ابو ذر رضي الله عنه وارضاه كان الماء بعيد عنه، قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم في رات اصحابه في ظل المسجد يساله عن المساله، قال فاصلي غير، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني كنت أعزم عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، أول أمره بماء عشان يرفع الجنابة. وكما بينا أن أبا ذر رضي الله عنه وارضاه يعني لما قال فكأني ألقيت عني جبلا، قلنا مهموم أيضا لهذا الأمر، يعني مهموم لذلك الأمر، هو لم يكن عنده علم كيف يتم استعمال الصعيد الطيب في مسألة رفع حدث الجنابة، يعلم أن رفع الحدث الأصغر عن طريق التيمم يبقى ده أمر معلوم، لكن مسألة رفع الجنابة باستعمال التيمم، فقال فكأني ألقيت عني جبلا، يبقى المسلم مهتم ومغتم أيضا بذلك الأمر. قال فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر له بما ابتداء كده قبل ما يعلمه المسألة، يعني يرفع الحدث أولا، يرفع الحدث وبعد ذلك يكلمه عن المسألة. قال فجاءت به جارية سوداء بعصن تخضخض ما هو بملآن، فتسترت إلى معير فاغتسلت ثم جئت. يبقى أول أمر دايما كده ترتيب الأولويات، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسألة، لكن الوقت ده هو يسعى إلى رفع الجنابة أولا، يسعى رفع الجنابة، فلذلك أمر له بالماء، وبعد ما اغتسل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له المسألة، كان يكفيك أن تفعل كذا وكذا، كان يكفيك أن تفعل كذا وكذا. فلذلك قال يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين، إذا وجدت الماء فأمسه جلدك. يبقى قلنا إن رفع الحدث باستعمال التراب، يبقى مسألة التيمم، يبقى من نواقض هذا الشيء وجود الماء أو رفع العذر الذي من خلاله تيمم، يبقى رفع العذر قلنا ممكن يكون واجد الماء لكنه تعذر عليه استعمال الماء، قلنا كمرض جلدي موجود على جلد الإنسان منع من استعمال الماء، ماذا يفعل؟ يبقى في الحالة دهية هو معذور، بيستعمل بيتيمم، قلنا حتى يرفع عنه ذلك المانع، رفع المانع يبقى إن كان تيمم للحدث الأصغر يبقى نقول حينتقد الوضوء عند ذلك، إن كان التيمم من جنابة أو المرأة من حيض أو نفاس يبقى عند ذلك حتؤمر بالاغتسال أو يؤمر بالاغتسال، هنا يبقى كأن الطهارة دي طهارة مقيدة ببعض الأحوال، إن وجد الماء لأنه كان عدم الماء أو رفع ذلك العذر الذي من خلاله تيمم، يبقى في الحالة دهيت يبقى دي طهارة مؤقتة حتى وجود الماء كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الشارح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء 10 سنين، قال قوله إن الصعيد الطيب وفي إطلاق دليل على أن الحدر والصفر كلاهما متساويان للمسلم في الطهارة بالصعيد الطيب، وأنه يقوم مقام الماء وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال ولا يقتصر الحكم في الصفر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص موضعا دون موضع في جواز التيمم، بل أطلق وأنكر صلى الله عليه وسلم على عدم تطهر أبي ذر بالتيمم، وكان يسكن بربذة وهي من قرى المدينة على 3 أميال، وصاحب هذه الواقعة التيمم في الحضر والصفر. وذكرنا مسألة التيمم في الحضر في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم وهو في المدينة حتى يرد السلام على ذلك الرجل الذي ألقى عليه السلام، يبقى قلنا التيمم في الحضر وأنه لا فرق بين الحضر والسفر، أن حكم التأمم لم يعلق ولم يقيد بالسفر فحسب، ولكن سفرا أو حضرا جاز فيه التأمم. هذه أيضا من الصور التي بيذكرها الشارح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبي ذر أبا ذر من الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء 10 سنين، قال إن هو كان ساكن على مقربة من المدينة، على مقربة المدينة، يعني كأنه في حضر وليس في سفر. ولذلك نجد أنه لا فرق بين السفر والحضر في مسألة التأمم، أن التأمم لا يقتصر على السفر دون الحضر. يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب إذا خاف الجنب البرد يتيمم. قال إذا خاف الجنب البرد يتيمم. ذكر أيضا رواية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات الثلاثة، قال فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فقال فأشفقت أن أغتسل فأهلك إن اغتسل، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال فأخبرت بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. كذلك أيضا في رواية عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان على سرية، وذكر الحديث نحوه، قال فغسل مغافنا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود وروى هذه القصة عن الأوزعي عن حسان بن عطية قال فيه فتيمم. بيذكر هنا أيضا هذا عذر من الأعذار، هذا عذر من الأعذار، هذا واجد للماء، يعني ده واجد للماء، لكن تعذر عليه استعمال الماء، تعذر عليه استعمال الماء. يبقى التيمم قلنا الأصل كده، إن فقد الماء يبقى يتيمم، وكذلك إن تعذر عليه استعمال الماء حكمه حكم من فقد الماء، ماذا يفعل؟ يتيمم. هنا أيضا نفس القضية، قلنا عشان أيضا نقف على يسر الشريعة، وأن هذه الشريعة شريعة رفع الحرج وشريعة الرحمة، وأن لذلك المسألة قلنا أمر مبسط، دايما هنجد مرونة في الأحكام، مرونة في الأحكام، الأحكام ما فيهاش نوع من أنواع الجمود، الجمود بيأتي دوما كعدم علم الإنسان بالأحكام، يعني الجمود دايما بيأتي كنتيجة عدم علم الإنسان بالأحكام. قلنا كلما تعلم الإنسان الأحكام كلما رأى هذه المرونة، مرونة في الأحكام. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه ده كان أمير على القوم في السرية وفيها أكابر الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك تيمم، يعني كان على جنابة فتيمم وصلى بالقوم. وهذه الرواية أخذ منها العلماء جواز صلاة المتيمم بالمتوضئ، جواز صلاة المتيمم بالمتوضئ، قلنا على أساس أن البعض قال أن التيمم طهارة ضعيفة، التيمم طهارة ضعيفة، لكن هنا جواز صلاة المتيمم بالمتوضئ، نقول أن المتوضئ أكمل طهارة، ولكن ده حكم أساسا، وبالتالي جواز إمامة المتيمم للمتوضئ. يبقى على ذلك هذه بتؤخذ من تلك القصة التي ذكرها عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولذلك بوب أبو داود رحمه الله باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ قال ويصلي بغير اغتسال أم لا؟ فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات الثلاثة فأشفقت أن أغتسل، فقال فأهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح. قال احتلمت، قال الصوفي رحمه الله قال يردب هذا على من يقول من الصوفية إذا احتلم المريد أدبه الشيخ، فلا أحد أتقى وأصلح ولا أورع من الصحابة، وقد ذكر هذا لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فلم يقل له شيئا، وما عصم من الاحتلام إلا الأنبياء عليهم السلام. شو بيذكر هنا الإمام السيوطي رحمه الله، يعني بعض الصوفية يقولون إذا احتلم المريد أدبه شيء، إزاي يحتلم؟ احتلم كده يبقى احتلم، يبقى كأنه فكر في النساء وغير ذلك الأمور. نقول لا، هذه صورة يتلاعب بها الشيطان بالإنسان في نومه، ما عصم من ذلك إلا الأنبياء. جنابة الأنبياء كلها جنابة حقيقية عن جماع، لقلنا لأن الاحتلام هو تلاعب الشيطان بالإنسان في النوم، الاحتلام أساسه تلاعب الشيطان بالإنسان في النوم، والنبي معصوم من أن يتلاعب به الشيطان في اليقظة أو في النوم، وبالتالي ما عصم الاحتلام في جنابة النوم إلا الأنبياء، وبالتالي كل جنابة لنبي يبقى نقول أنها عن جماعة، يبقى هنا عن جماعة. ولذلك قال إن كما يقول الإمام الصوفي رحمه الله يرد بهذا على من يكون الصوفية إذا احتال مريد أدبه الشيء. قلنا على الرغم إن إحنا ممكن كده نرى بالعقول وبالآراء إن ده أمر رقي في مسألة التأديب، يعني نرى إن ده رقي في مسألة التربية والتأديب، بيقطع علاقه تماما بالدنيا ولو بيأدبه، لأن ده معناها هو فكر، نقول إن هو فكر، لا مش شرط أبدا إنسان يفكر في ذلك الأمر. ولذلك بنجد أن يعني بعض الأمور قد نراها بالعقول كده بموازين بعيدة عن معايير الشرع، نجد أن دي أمور وكأنها رقي في مسألة التربية ورقي في مسألة التعبد. ولكن كما يقول ويعلق السيوطي رحمه الله: فلا أحد أتقى وأصلح وأورع من الصحابة. يعني إياك أن أنت تظن، قلنا لما بنيجي نتكلم كده عن ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وارضاه أن ده زنى، قلنا قد يظن الإنسان في نفسه أنه أفضل من ماعز رضي الله، هذا صحابي، يعني من يتقدم على الصحابة في الفضل، هذا صحابي حتى لو زنى، ولكنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة جاد بها بنفسه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه يسبح في أنهار الجنة. فقلنا البعض قد يظن كده أن المرأة الغامدية التي زنت وكانت حبرة من الزنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليها الحد كما هو معلوم، يبقى يظن في نفسه أنه أطهر من هؤلاء. نقول لا أطهر ولا أتقى ولا أورع ولا أصلح من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كفى أنهم نظروا بأعينهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا بأعمال، قلنا يعني سبقوا الجميع بذلك العمل فقط، أنهم نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم وكانوا على الإسلام وماتوا على الإسلام. وقد ذكر هذا لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فلم يقل له شيئا، قلنا عتب عليه أبدا، قلنا هو أساسا استحى من ذكر ذلك الأمر لله، قلنا لأن ده أمر خارج عن إرادة الإنسان، ده عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قلنا في هذه الغزوة كان أميرا للقوم وفيها أكابر القوم، يعني كان أمير للقوم كان فيها أكابر القوم وأكابر الصحابة رضي الله عنه، وقلنا أنه دي أحكام شرعية، يعني أحكام شرعية، قلنا لو كان الإنسان على جنابه ماذا يفعل، قلنا ده حكم ليس هناك إرادة للإنسان، ونقول الله قد يظن بالإنسان أنه فكر في النساء عند نومه وغير ذلك، نقول لا، هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان في النوم. وبالتالي نجد أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه يعني تيمم، حتى أن الصحابة ذكروا ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان أمر معلومه أمام الصحابة لو على جنابة وتيمم عند ذلك، قلنا عسى أنه يعني تداول ذلك الأمر مع الصحابة رضي الله عنه كيف أفعل، ونقول أنه لم يجد ولا رخصة، ولكن هو بفقه في قول ربه سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يبقى نقول أنه هو حيهلك، يبقى غلب على ظني أنه لو استعمل هذا الماء بهذه الصورة هلك مات. يبقى على ذلك الدين أتى لحفظ الضرورات الخمس منها النفس، والله تعالى كما قال: ولا تقتلوا أنفسكم، فذا فهم الصحابة رضي الله عنهم لآيات ربهم سبحانه. فقال وما عصم الاحتلال للأنبياء عليه السلام في غزوة ذات السلاسل، غزوة سميت بذات السلاسل كانت بمام أرض جذام، سميت به غزوة ذات السلاسل، وكانت الغزوة في جمادى الأولى سنة 8 من الهجرة. قال: فأخبرت بالذي منعني الاغتسال. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك قال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: فأخبرت بالذي منعني من الاغتسال. ذكر الحيثية ليترى يعني تيمم في هذا الموضع. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ولم يوبخه ولم يقرعه ولم يمره بالإعادة، فدل ذلك على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلة عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر له يعني أي أمر من هذه الأمور كان دوما يعني يستفسر قبل إطلاق الحكم، يعني قبل إطلاق الحكم. فلذلك قال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: أخبرته بالذي منعني الاغتسال. دايما الاستفسار قبل الحكم، قلنا ده مبدأ، يبقى مبدأ كده نقول تعطي نفسك الفرصة أن تستمع، يبقى قلنا بمجرد الإنسان بينقل لك كلام قلنا بناخد قرار مباشر كده، قرار مباشر بالمقاطعة، قرار مباشر بكذا، قرار مباشر إن احنا نحكم على فلان أو فلان، نقول لله اعطي نفسك المهلة، يعني اعطي نفسك الفرصة كده استمع، ونقول الحكم بعد كده يصدر بس بعد الاستماع، فالاستفسار قبل الحكم. ما يا حاطب ما حملك على هذا؟ على الرغم ان هم جاءوا بالرساله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتقابلون مع امراه في موضع كذا ومع رساله من حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه وارضاه الى كفار قريش ينبئهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ العزم على غزوهم، ومع ذلك يا حاطب ما حملك على هذا؟ ما حديث بلغني عنكم؟ يبقى نجد دايما الاستفسار قبل الحكم. قلنا ده خلق، يبقى خلق وسمت، وبالتالي ده بيعتاد من خلال الإنسان على تقوية الإرادة، وكذلك أيضا قلنا حتى لا يندفع في الحكم فيندب. قلنا دايما القرارات التي تؤخذ عن طريق الغضب قلنا بيعقب ذلك الندم دوما، يعقب هذا الأمر الندم دوما. قلنا حتى مسائل، نجد مسائل الطلاق كلها بتبقى كنتيجة الغضب، يطلق هو غضبان، يطلق هو أساسا نقول الغضب تملكه، فعلى ذلك نقول يبقى القرار كان للغضب، يعني الشيطان أملى عليه القرار وهو نطق بلسانه، لكن نقول الإنسان لما يسكن عنه الغضب نقول خذ القرار الذي تريد. فعلى ذلك نقول ساعة الغضب إياك أنك أنت يكون لك تصرف أو يكون لك قرار، لغاية لما تهدأ تماما والعقل أو نقول أنه هو رد إليه تماما، عند ذلك تأخذ القرار. بس والإنسان عنده التوداء وعنده أيضا يعني الحلم. فلذلك قال يا عمرو صليت يا أصحابك أنت جنب؟ قال فأخبرت بالذي منعني الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول لا تقتلوا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. يبقى عنده دليل، يبقى عنده دليل لهذه الفعلة، ليه فعل كده؟ هذه الدليل عنده، الدليل هذه من قول الله سبحانه وتعالى. وبنجد كده أن الصحابة رضي الله عنهم يعني عندهم ليونة في استعمال الأدلة، قلنا كنتيجة لفهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه الأدلة، سواء كان من آيات الله سبحانه وتعالى أو من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانتش عبارة عن جمل محفوظة لا معنى لها، لا، ده المعنى كان مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك كيف ينزلون هذا الحكم على الواقع على الحدث، ولذلك هذا كان سند عمرو بن العاص رضي الله عنه. وبالتالي الإنسان ما يفعل فعلا إلا وعنده السند من الكتاب أو السنة. فلذلك قال في دليل على جواز التيمم عند شدة البرد من وجهين: الأول التبسم والاستبشار، الثاني عدم الإنكار، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وكذلك لم يقل شيئا، ما أنكرش عليه هذا الأمر ولم يأمره بالإعادة. قلنا لو كان اجتهد واجتهاده ده خطأ لبين له النبي صلى الله عليه وسلم وصوب له المسألة، ولكن لما لم ينكر عليه فده معناه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لصحة فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، لصحة التصرف. يبقى ده عدم الإنكار، وأنه ممكن أساسا يبين ووجه له المسألة ويصوب له المسألة لو كان في خطأ، لكن نقول إقراره وعدم الإنكار دلالة على صحة هذا الأمر. ولذلك قال فيه دليل على جواز التيمم عند شدة البرد من وجهين. قال الأول التبسم والاستبشار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل هذه الفعلة من عمرو بن العاص رضي الله عنه بالتبسم. والأمر الثاني عدم الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز. قلنا لو سكت فيها إقرار، يعني لو سكت فيها إقرار، ولكن تبسم كأنه يعني أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه فعلا استند إلى دليل صحيح، وكان فقه من عمرو بن العاص رضي الله عنه. قلنا ممكن كده يسكت وعدم الإنكار، عدم الإنكار يبقى ده إقرار، ولكن نقول أنه قابل ذلك أيضا بالتبسم. قلنا يعني مسألة دقيقة، يعني كأنها مسألة فقهية دقيقة فطن لها عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولذلك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم من قوة ذلك الدليل الذي أتى به عمرو بن العاص رضي الله عنه. قلنا لمح هذا الحكم من خلال تلك الآيات: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ربنا سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة، فعلى ذلك نقول إن أي مضرة تلحق بالإنسان كنتيجة فعل نجد نقول لا، ده ربنا سبحانه وتعالى رحيم بالإنسان، لكن نجد أن التعنت دايما والتجديد بيأتي كنتيجة جهل الإنسان بالحكم، جهل الإنسان بالحكم. لذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله في من الفقه أنه عليه السلام جعل عدم كان استعمال الماء كعدم عين الماء، وجعله بن زيت من يخاف العطش ومعه ماء فأبقاه ليشربه وليتيمم به خوف التلف، يبقى لو كان الإنسان مع ماء وأراد اللي هو يتوضأ، لكن لو توضأ بالماء نفذ الماء، هو يحتاج إليه في سفره، يحتاج إليه في شرابه، قال في الحالة دي هيمسك يمسك الماء ويتأمم حاله حال عدم حاله حال فاقد الماء، يبقى حاله حال فاقد الماء. وبالتالي لو إنسان معاه ماء يعني يكفي لأحد أمرين، إما لشرابه وإما لاستعماله في رفع الحدث أصغر أو أكبر، أو أنه هو يقوم ببذل لحيوان غير مهدر الدم، حيوان محترم، حيوان يعني لم يأمر الشرع بقتله، يبقى في الحالة دي ماذا يفعل؟ نقول لا، ده احنا عندنا بدل استعمال الماء، لو عدمنا الماء بنستعمل التراب، يبقى ليه بدل؟ لكن عند ذلك نقول لو أساسا عطش هذا الإنسان لم يكن معه ماء، مفيش بدل الماء، مفيش بدله، فعلى ذلك يبقي الماء، يبقي الماء. قلنا ده يسر الشريعة وده مرونة الأحكام، يعني نقول لك والله ده واجد ماء، ربنا سبحانه وتعالى كما بين في كتابه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ده واجد للماء، نقول لا، حكم حكم فاقد الماء، حكم حكم فاقد الماء، لأنه حجز هذا الماء لمصلحة، لمصلحته، أو أنه لبذل ذلك الحيوان، لأن ما فيش عوض عنه، ما فيش عوض عن الماء مسألة العطش، لكن في عوض عن مسألة الماء في استعماله للتطهر من حدث الأصغر أو الأكبر عن طريق التيمم. فده يسر الشريعة، دي المرونة. قلنا على الرغم الإنسان لو وقف كده أمام النص، يقف كده بجمود أمام النص، نقول إن هو لا نجد له رخصة أن يتيمم، لأنه وجد الماء، وأن الآية قيد فيها ربنا سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا. يقول لك لا، ده هو في الحالة دي حكم حكم فقد الماء أساسا، قلنا لأنه حجز الماء لاستعماله، لأنه يهلك لو لم يجد هذا الماء الذي يشربه أو يقوم ببذل ذلك الحيوان المحترم. فقال فيه من الفقه أنه عليه السلام جعل عدم إن كان استعمال الماء كعدم عين الماء، وجعل ذلك بمنزلة من يخاف العطش ومعه ماء فأبقاه ليشربه وليتأمم به خوف التلف. وقال ابن رسان رحمه الله في شرح السنن لا يتأمل شدة البرد من أمكنه يسخن الماء، يبقى قال والله الإنسان لو كان شدة البرد هتمنعه استعمال الماء، لكن لو عنده سبيل لكي يقوم بتسخين الماء، طبعا هنا يقوم بتسخين الماء مش شدة البرد ابتداء كده وعدم استعمال الماء على تلك الصورة، نقول يتأمم في الحالة مباشرة، لا، لو كان أراد استطاع ان هو حيسخن هذا الماء يبقى يسخنه، يسخن هذا الماء. وقال صورة تانية ان هو لو كان يعني امكنه يغسل كل عضو ثم يقوم بستره يعني، فقال يلزم هذا الامر، لكن نقول ان هو لو استطاع تسخين الماء يبقى يسخن الماء، يعني يسخن هذا الماء، وان حتى يطرد هذه البرودة عن الماء، لانه لا يقوى على استعمال بهذه البرودة، يبقى لكن نقول في سبيل، يبقى في سبيل. لكن عند عمرو بن العاص رضي الله عنه الظاهر من الكلام ان ما كانش فيه سبيل لطرد برودة الماء، لطرد برودة الماء، فان وجد السبيل لطرد برودة الماء يبقى يقوم بذلك الامر، وان نقول ان هو اساسا لم يجد اي سبيل يبقى عند ذلك تعذر، يبقى نقول ان هو يبقى يتيمم عند ذلك طالما خاف على نفسه من شدة البرودة وخاف على نفسه من الهلكة. قال لم يقدر يتأمم وصلى في قول أكثر العلماء، كنا برضك في بعض التصرفات يبقى الإنسان معتاد كده إن هو الماء الساخن ده بيأخذه من السخان سواء الكهرباء أو غير ذلك، نقول إن هو والله الكهرباء يعني منقطعة فمش هيجد دلوقتي ماء ساخن في السخان الكهربائي، ماذا يفعل؟ يقول والله سخنه على أي ماء، على أي نار. قلنا ساعات الإنسان نقول تفكيره بيبقى محدود، يعني نقول ان هو حد تفكيره في صورة واحدة، هو اعتاد على هذه الصورة، اعتاد ان الماء دايما كده يعني بينزل من السخان الكهربائي او السخان مثلا بالغاز، فنقول انقطع او فقد الغاز او قطعت الكهرباء ماذا يفعل؟ نقول له لا، سخن الماء، عندك وسيلة تانية، والله عندك البوتاجاز سخن عليه الماء اللي انت اساسا تغتسل بيه، او انك انت تطرد عنده البرودة حتى تستطيع ان تتوضا وتصبغ الوضوء. يبقى نجد دايما كده ما تقيدش نفسك بصورة اعتاد عليها الانسان، لكن دايما كده في مخارج، في مخارج، فلا تقيد بتلك الصورة، وبالتالي نجد ان هو مقيد بها وحدد فكره كله على هذه الصورة، نقول لا، دايما كده وسع هذا الامر، وسع النطاق. فلذلك قال العلماء ان لم يقدر يتأمل وصلى في قول اكثر العلماء. وقال حسن عطاء يغتسل الماء ولم يجعل له عذرا، واقتضى قول ابن مسعود لو رخصنا له لأوشك إذا برد عليه من يتيمم أنه لا يتيمم لشدة البرد. يبقى قال الحسن وعطاء يغتسل وإن مات ولم يجعل له عذرا. نقول يعني المسألة واضحة، مسألة واضحة، وبالتالي هذا اجتهاد، ولكن طبعا يعني هذا اجتهاد يعني يطرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه على فعلته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لا يقر على باطل، فأصبح دي من السنة التقريرية، فإن أتى أي قول يخالف ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لا عبرة له ولا وزن، لا عبرة له ولا وزن. قلنا ساعات بيبقى نوع من أنواع الاجتهاد عند بعض العلماء، نقول إن هو هلك، نقول لا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، على الرغم إنه ما نزلش بالسبب ده، لكن نقول هي لا، ليس العبرة يعني العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. يبقى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يبقى يصلح كدليل المسألة، يصلح كدليل المسألة، قلنا بالإضافة لهذه السنة التقريرية، وقلنا إن الدين أتى لحفظ الضرات الخمس، وبالتالي نجد أن الميت حرام، حرام، ولكن نجد أن الله سبحانه وتعالى رخص لنا أن نطعم من الميتة إن لم نجد إلا الميتة، قلنا حفظا للحياة، فهذه رخصة إسقاط كما بينا من كلام أهل العلم أنه واجب عليه أن يطعم من الميتة حتى يحفظ النفس، قلنا ده وجوبا، يأثم إن لم يطعم منها حتى هلك. يبقى نقول إنه لم يطعم منها يقول أخذ بالعزيمة، نقول لا، ما فيش عزيمة، العزيمة الآن هو أن تطعم منها، الأشغر حكم واحد فقط، حكم واحد، يقول لك والله دي ميتة حرام، نعم، ما الذي قال حرام؟ ربنا سبحانه وتعالى، ومن الذي رخص أن نطعم منها؟ ربنا سبحانه وتعالى. فنقول ده أدي الفهم في الدين إلا ما اضطررتم إليه، يبقى دي ضرورة ألجأت الإنسان إن هو أن يأكل من الميتة، هي حرام، ولكن رخص لنا الشارع فيها، وبالتالي قلنا دي رخصة إسقاط. يبقى الحكم كده نقول هو حكم واحد، لابد إن هو وجوبا يأكل من الميت، قلنا حتى يحفظ النفس، قلنا الكلام ده لو شعر بالجوع يبقى وجوبا يأكل ميت حتى يحفظ النفس، أن أتى الدين لحفظ الضرات الخمس، وإن لم يطعم منها حتى مات بهذا السبب، نقول يأثم، يأثم في ذلك الأمر. هنا نفس القضية، نقول والله ده في بدل، يعني في بدل، مش بدل بس، نقول ده هو لو فقد الطهورين، لو هو أساساً الماء في برودة شديدة ولا يقوى على استعماله، ونقول إنه عدم التراب يصلي على حاله، يبقى يصلي على حاله، نقول لها أساساً يعني الرخصة موجودة، لكن نقول ليغتسل حتى لو مات يبقى فلم يكن له عذر، نقول لا، ده يخالف أساساً مبادئ الشريعة، هذا يخالف مبادئ الشريعة. قال مقتضى قول ابن مسعود رضي الله عنه لو رخصنا له لأوشك إذا برد عليهم أن يتأمموا أنه لا يتأمم لشدة البرد. طبعا هنا قول ابن مسعود كما بينا أن ابن مسعود رضي الله عنه ما كان يرى التيمم بالنسبة للجنابة، وقال يعني لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم أن يتأمموا لأنه لا يتأمم لشدة البرد. قلنا لو كان البعض بيستعمل الحكم بصورة خاطئة ده ما يعني ما يكونش حجة لمنع الحكم، يعني أقول إن البعض كده يستعمل بعض الأحكام بينفذها بصورة غير صحيحة، غير صحيحة، هل معنى كده إن ده يبقى عذر مبرر عشان إحنا نقوم بوقف العمل بهذا الحكم؟ نقول لا، يعني بالضبط كده زي الإنسان اللي هو يتزوج للمرة الثانية، نقول كلها حالات سيئة، كلها حالات نسمع كده عدم العدل وأشياء كثيرة جدا مخالفة، هل يا ترى العيب فين؟ العيب في الحكم أساسا ولا في المنفذ للحكم؟ المنفذ، فما نحكمش كده، ما نحكمش على الإسلام، نقول والله إنسان كده يعني ظهر بالهدي الظاهر والتزم بالهدي الظاهر، نقول لك إنه أخطأ في المعاملة، غشاش في المعاملة، غشاش في المعاملة، هل معنى كده إن العيب في الإسلام ولا العيب في من طبق ذلك الأمر؟ قلنا في العيب في المطبق ده هو، فما نعديش بقى الحكم للدين بأكمله. كذلك لو كان البعض يعني قال إنه هيستعمل دهيت كمبرر أو عذر وليس من هذه أصحاب الأعذار دهيت، يبقى على ذلك نمنع الحكم، نقول لك لا، ده مش سبب إن إحنا نمنع الحكم، هذا ليس بسبب، والإنسان المفترض كده إن هو أمين على دينه، أمين على دينه، وده نتعلمه من القرآن أساسا، ده بنتعلمه من القرآن، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا على كفارة الظهار، كفارة الظهار يبقى كيف يكفر هذا المظاهر؟ أولا عتق رقبة من قبل أن يتمس، إذا لم يجد يبقى يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. قلنا الأمر ده يا ترى مرجعه مرده إلى مين؟ إلى الشخص ذاته، إلى الشخص يقول له والله، يقول أنا لا أستطيع، بينه وبين رب سبحانه وتعالى. يعني لو قال أنا لا أستطيع، يقول له والله الصورة الثالثة أمامك، يبقى ما فيش عتق رقبة، صوم شهرين متتابعين، يقول لك والله أنا لا أستطيع، لا أقوى على ذلك، ده بينه وبين رب سبحانه وتعالى. ينتقل للثالث، ينتقل للثالث. المفترض أن هو أمين على دينه، لأن ده أمر يختص به. قلنا لو هو يعني أتى إلى الثالثة وكان قادرا على الثانية، قلنا يعني كأنه لم يفعل شيء، ما زالت أيضا يعني هذه الكفارة معلقة بذمة ورقبة هذا الإنسان. لكن نقول أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه هو إن لم يستطع، استطاع أنا لا أستطيع أن أقوم بتحديدها، صاحب الشخص ذاته هو اللي يقوم بتحديدها، نقول له عدم الاستطاعة كما قال ربنا سبحانه، ده بينه وبين رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول والله الناس بتتلاعب بهذا الأمر، تتلاعب. احنا بنبين له المسألة ان هو امين على دينه، وان هو مفترض ان هو يأتي كفارة بالترتيب كما ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن نجد ان الله سبحانه وتعالى بيّن ان هذا الحكم معلق بهذه الصورة، عدم المقدرة يبقى يطعم 60 مسكين. نقول والله عدم المقدرة في كفارة اليمين، ان لم يكن عنده مقدرة لإطعام 10 مساكين يصوم 3 أيام كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. قال انا ليس عندي مقدرة. والله احنا مش هنعمل له كشف حساب، يقول الله طب قول لي المرتب بتاعك، قول لي نفقاتك، قول لي كذا وكذا، يعني ليس لنا حق في ذلك. احنا بنبين له المسألة، نقول ان كنت واجد فاتيت للثانية هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، بنبين له المسألة. لكن لو جاء وقال انا ما عنديش مش واجد، نقول له والله انتقل للثانية للحكم الاخر اللي هو يصوم 3 أيام. لكن احنا مش مطلوب ان انا اقول له والله اديني كشف حساب، حبين له ان المسألة فقط، لا نتعدى ذلك الامر. فلذلك نقول ان لو البعض استعمل هذه الرواية انبرد عليه الماء، يعني نقول يتأمل ولا يسأل الحق في ذلك، ده ما يكونش مبرر ان احنا نمنع الحكم الاصلي، لان ده حكم ثبت عن طريق القرآن وثبت عن طريق السنة، ولا حجة لأحد مع قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، كائنا من كان. وبالتالي اي قياس هيبقى قياس فاسد الاعتبار في مقابلة النص، في مقابلة النص. يبقى زي نقول الصوم، الصوم دي عبادة بين العبد وبين ربي، يبقى نقول ان العبد هنا بيراقب رب سبحانه وتعالى في افعاله. هذا انسان يقول انه صائم، يبقى معناه ان هو من طلوع الفجر لغاية غروب الشمس امسك عن الطعام والشراب وعن النساء الحلائل، يبقى ده صائم. هل يا ترى هو انخلى بينه وبين نفسه؟ هل يا ترى بيطعم ولا لا، بيشرب ولا لا؟ لا نعلم، لا نعلم. فهو الانسان امين على نفسي، يبقى أمين على نفسي. إحنا والله نضع عليه مراقبة عشان يتمم الصوم، نقول له أمين مع نفسي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر بالنسبة للمرأة، إن طلقت المرأة وكانت يعني هذا طلاق، نقول طلقت المرأة، فعند ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولا يكتمن ما خلق الله في أرحمهن. قلنا ده أمر مرد إلى المرأة في مسألة الحيض، تقول والله العدة انتهت مثلا، المرأة تقول العدة انتهت، او كانت مثلا حبلة، يبقى في الحالة ديت نقول والله لو كانت حبلة يبقى العدة بتاعت الطلقة الرجعية لغاية لما تضع، ونقول ان ممكن يكون يعني الحمل دهوت يعني لسه في البداية لم يظهر له علامات، نقول هي المرأة امينة على نفسها، امينة على ذلك. ولا يكتمن ما خلق الله في ارحمهن، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى هذا خطاب موجه للمرأة، والمرأة تقول الله انها حدث 3 حيضات حتى ايه يعني انقضت العدة، كل ذلك مرده الى المرأة. يبقى معنى كده الانسان امين على دينه، امين على دينه، فلا نخونه. وان البعض لو كان طبق بعض الاحكام بصورة خاطئة ده اساسا ما يمنعش الحكم، ده هذا لا يمنع الحكم. يبقى ولا تزر وازرة وزر اخرى كما قال ربنا سبحانه. ثم بينتقل بعد ذلك الى باب اخر، وباب المقدور يتيمم، باب المقدور يتيمم، وفي بعض النسخ باب المجروح يتيمم، المجروح يتيمم، او المعذور يتيمم. ودايما كده العلماء بنجد لهم اشارات، بنجد لهم اشارات. قلنا الروايه ما فيهاش كلام عن المقدور اللي هو مصاب بالجدري، يعني هو ما بتكلمش عن هذا الامر، ولكن الروايه بتتكلم على رجل مجروح. يبقى ده قال باب المجروح يتيمم، وقال باب المقدور يتيمم، قلنا بيشير اشاره، قلنا لان الحكم صريح في الروايه، لكن اشار الى حكم يتساوى معه، أشار إلى حكم آخر يتساوى معه، أن الحكم ده مش فقط على المجروح، لكن قال على المعذور بصفة عامة، والعذر طبعا بيعتبر من جهة الشارع، وكذلك المقدور قلنا مصاب كده بمرض جلدي، يبقى لما يكون عنده جدري والطبيب يقول والله يعني ممنوع أن يأتي بالماء على ذلك المكان، يبقى زي المجروح، يبقى قال إن ورايا مصرحة بمسألة الجراحة الجراحات، لكن هو أشار من بعيد إن ده أيضا حكم هيتفق معاه في مسألة المجدور. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه، قال فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. قال: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء شفاء العي أسود. إنما كان في أن يتهم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، يغسل سائر جسده. قال يبقى دي الرواية أن جابر بن عبد الله جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، يبقى أصيب بحجر فنقول تمت جراحة في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، ويغسل سائر جسده. أيضا في رواية أخرى قال عن عطاء ابن أبي رباح أنه سمع عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوا قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ إذا لما الإنسان يجهل يقول والله ما تحاولش أنك أنت تقيس المسألة بأرائك أو تقول والله أنك اجتهدت في المسألة وقستها، انظر أولا إلى الأحكام الشرعية، انظر قلنا يعني خلاصة الكلام دوت كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى نقول ممكن علم الإنسان يكون علم يعني ضئيل، وبالتالي ساعات يقيس مسألة يعني نقول هو لم يكن له عند فيها علم ولكن يقيس على هذا العلم الضئيل، نقول لا يعني ما تقيسش المسألة قياس ده كذلك هذه الأحكام، نقول يأتي يعني في مرحلة متأخرة يتقدم عليه النص من كتاب السنة والإجماع لمسألة، مسألة الأخرى أنت مش من أهل القياسات، يعني القياس ده قلنا ليه أدواته، الاجتهاد ده ليه أدواته، لكن نقول الإنسان ساعات بيزن الأمر بعقلي ويركن العقل ويظن في عقلي أنه عاقل، نقول لا دايما كده ده دين، يعني ده هذا دين، وبالتالي الدين قلنا كنا بنجهل منه أحكام فنقول والله لو حدث واقعة ولم يكن عندنا بها علم يبقى نسأل من هو أعلم منا، نسأل من هو أعلم منا. الأمر الثاني إن إحنا ما نتكلمش بآرائنا إلا بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة حتى لا نكون ممن قدم بين يدي الله عز وجل وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى نهى عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فكانت هذه الترجمة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله باب المجدور يتيمم أو باب المجروح يتيمم، وحنرجع عنها الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل يجوز الرجل يبيع بالقسط أن يبرم بينه وبين المشتري شرط منها أن تأخر سيدفع عليه غرامة قدرها كذا وكذا؟ يجوز ما يجوزش؟ تم العقد خلاص، يعني تم العقد، عقد البيع دوت أساسا بالتقسيط، لما بيتم إنسان بيشتري ثلاجة مثلا غير ذلك يعني، فاشترى بالتقسيط بيقول له والله خلاص بالقسط يبقى كذا، بعد ما تمت البيع انشغلت الذمة بالدين بغض النظر بقى الدين ده كان بسببه، بس انشغلت الذمة بالدين، يبقى عليه دلوقتي مثلا 1000 جنيه، خلاص إيه اللي يزودهم تاني؟ إيه اللي يزودهم؟ يبقى ده نتيجة الأجل تمت الزيادة، ده ربا النسيئة، تم نتيجة الأجل زادت، يعني كأنه بالضبط كده قال له أنا هنزود شهر عن المدة وهنزود 5 جنيه فهو ده أدي كان ربا النسيئة، الربا حرم من أجل ذلك، أدي مع زيادة الأجل زيادة الثمن. فنقول إن دي صورة ربوية لما اشترى المشتري من البائع نقول اصبح البائع ده يبقى دائم بالنسبة للمشتري، المشتري ده مدين للبائع بالمبلغ ده بغض النظر كانت السلعة هي محل الدين اساسا، بعد كده بنطلع السلعة تماما بعيد، اصبح ان هو الذمة مشغولة ليه بدين، دين كأنه اقترضوا منه بالظبط، كأنه اقترضوا واحد اقترض من واحد 1000 جنيه قالوا لو اخر كل شهر ادفع له 100 جنيه، لو اتأخر ممكن اساسا يزود يبقى 5 جنيه على نتيجة غرام التأخير، نقول له لا لان ده دينه، هو نفس القضية برضه، نفس القضية بالنسبة للبيع التقسيط، فما يجوزش ان هو يزود يعني. وده لما بيجي نعقد عقد كده من شروطها يقولك لو اختلف او ما سددتش في شهر يبقى 5% غرامة، نقول لا يبقى ده بند ربوي ما نمضيش على العقد بهذه الصورة، يتم شطبه تماما، هذا بند ربوي. أخذ الفائدة من البنك ودفعها في الضرائب علم أنه لا يأخذ منها أي شيء لنفسه، ولا يجوز ذهاب إلى الحج والعمرة بهذه الأموال، طب يعني مما يخدش حاجة لنفسه إن يذهب الحج والعمرة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وبالتالي أيضا ده عقد ربوي المفروض بنغير بنغير توجيهه تماما. يبقى لو كان هو وضع مال في البنك بفائدة نقول لا هذا عقد ربوي، يعني كأنه بيقر المسائل الربوية، والربا حرام كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وبالتالي الربا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني آدي آكل الربا يعني ملعون، مكل ملعون، الشاهد والكاتب ملعون، دي لعنة معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول لك والله نستعملها في مثلا مضرة أخرى مثلا، نقول له لا ما يجوزش أبدا أن أنت تضع المال في بنك من هذه البنوك ونقول أن دي هنستعملها، مش هنخدها لنفسي بس نستعملها في هذه الأشياء، أو أنه هو حتى في التيسير على أمر بعض المسلمين الفقراء، نقول لك لا، يعني أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، والإنسان اللي بيكون عنده مال ربوي يبقى بينبغي أن يتخلص منه على الفور، قلنا ولا حظ له ولا نصيب، يعني هو أساساً نقول ده فك بها دين مثلا إنسان فقير، نقول في الحالة ده هي هو ليه ثواب، لا ده هو يتخلص منه عشان لا يأثم، حتى لا يأثم لكن ليس له ثواب، فنقول ده عقد ربوي لابد من الابتعاد عنه، نقول شاء الله كذا وكذا، دايما نقول كده ما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. نعم ما لا ما يستعملهاش، ما هو ده استعمال، يعني حتى لو عنده مال ربوي يحطه كده نقول له لا ده استعمال، هذا استعمال دي مسألة أخرى، لكن هو ده مال ليس له حق فيه أساسا، يعني مال ربوي هو ليس له حق، فهو لو استعمله كده في الدفع يبقى كأنه إيه استعمله لخاصة نفسي، نقول ما دي مظلمة، ما هي المظلمة ما تردش إنك أنت تبقى إيه ظالم، ما هو ده ظلم، هذا ليس بمالي لا يملكه، يعني المال ربوي ده هوت واحد حط 1000 جنيه أخذ عليه 10 جنيه، 10 جنيه دي لا يملكها أساسا فلوش حق التصرف فيها، لوش حق التصرف، يقول لك والله تم هو فرض عليه ضرائب والضرائب ديت ليس لهم فيها حق، دي مكوس، نقول يعني هل معنى كده أنك أنت لو ظلم الإنسان يظلم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدوا الحق الذي عليكم وتسلوا الذي لكم، وهنا مش معنى أننا حنظلم يبقى نظلم في ناحية تانية، يقول لك لا هذا ليس بحق لك، مش ملك لك، المال ده ما دخلش في الحوزة بتاعتك، مش ملكك عشان انت يصح منك فيه التصرف، ده يرد على مصالح المسلمين العامة. ما حكم أن يصلي الفجر في المنزل، المسجد الذي يصلي فيه ينتظر فترة طويلة، طب ما يذهب لمسجد تاني، يعني ما حكم أن يصلي الفجر في المنزل أن المسجد يصلي فيه ينتظر فترة طويلة، نقول له يصلي في مسجد تاني، واحنا زي ما اتكلمنا على مسألة التيمم، أنا معتاد على مسجد معين ما لقيتش فيه مية أتيمم، أقول لك لا في مساجد تانية فيها ماء، في مساجد تانية ما تنتظرش طويلا، في مساجد ما تنتظرش، في مساجد بعد 10 دقائق بتقيل، بعد ربع ساعة، بعد ثلث ساعة، يعني هتجد أي وقت أنت بتقول، أي وقت، والفجر دلوقتي يعني نقول إنه تقدم أوي، فهنجد أي مسجد من المساجد، أي مسجد، يبقى مش شرط إن أنت المسجد المعتاد تصلي فيه، إذا كان بيطول في مسألة انتظار بين الأذان والإقامة في الفجر، وفي مساجد أخرى. في مساجد ما تقيدش نفسك دايما في هذه الحدود، لكن أقول أمري في سعة، أمري في سعة، كفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله.